بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليم المختار في كتاب النكاح. وبعد أن أنهينا الكلام عن الرضاع وأحكامه، اليوم ننتقل إلى قضية الطلاق. طبعا أخوان الأكارم، الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل، والطلاق أمر يعني لا نتكلم عنه أخوان إلا من باب الأحكام الشرعية، وذلك لأن الله تبارك وتعالى أنزل شرعا عظيما. هذا الشرع العظيم أخواننا واقعي ومثالي، من حيث الأحكام هو مثالي لكنه أيضا يتمتع بالواقعية. فالله عز وجل أيها الإخوة، لما بنى الأسرة رعاها من أول نشأتها، قبل العقد وحين العقد وأثناء قيام الزوجية، وأيضا رعاها عند نشوء الخلافات المتوقعة بين الزوجين. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن من نسائكم فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن هذه معالجة النشوز من قبل المرأة. وقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ومن أنواع المعالجة للزوجين قول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذن الله عز وجل شرع لنا النكاح، وشرع لنا المعالجات للمشكلات، وشرع لنا الطلاق التي هي خاتمة النكاح. البعض من الناس أيها الإخوة الأكارم لا يعجبه الحديث عن الطلاق، ويظن أن الحديث عن الطلاق هو نوع من التشاؤم الذي يذكر، خصوصا إذا تكلمنا بهذه الأحكام في عقد النكاح. طبعا إخوتي الأكارم، من حيث المبدأ نقول: وقت العقد ليس وقتا لأحكام الطلاق. يعني الناس ربما لا يعجبهم ذلك ولا يطربون لذلك، لكن نحن أيها الإخوة نقول: أولا، الله عز وجل شرع النكاح لمصالح، فإذا تحولت هذه المصالح إلى مفاسد فليس من المعقول أن يبقى النكاح قائما، فشرع الله عز وجل الطلاق ليكون نهاية للمفاسد وفتحا لباب المصالح من باب آخر. هذا شيء. الشيء الثاني أيها الإخوة الأكارم، الله عز وجل جعل النكاح مبنيا على قواعد من الأحكام والآداب، وجعل الطلاق أيضا مبنيا على قواعد من الأحكام والآداب. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فانظروا أيها الإخوة إلى العلاقة الزوجية كيف تدور بين معروف عند الإمساك وإحسان عند التسريح. إذن الله عز وجل طالبنا عند الطلاق بالإحسان كما طالبنا بالمعروف عند الإمساك. لكن لسوء الحظ أيها الإخوة، نحن اليوم صار الطلاق أولا مجهول الأحكام عند كثير من الناس، لا يعرفون أحكام الطلاق. ثانيا، صار الطلاق حكما انفعاليا وليس حكما مدروسا. يعني الإنسان غالبا بيطلق زوجته في حالة انفعالية، بيخرب البيت، بيدمر الأسرة. ليه؟ لأنه استعمل حقه في التطليق استعمالا سيئا. الشيء الثالث أيها الإخوة، أن بعض الناس لا يبالي بالطلاق، لا يبالي بالطلاق إذا وقع، ويظن أن الطلاق هو نوع من أنواع المسبة يتوجه بها الرجل إلى زوجته، يعني سبع 20 مسبة من بيناتهم أنت طالق، يعني متى ما تراضينا أنا وياها يزول كل شيء. وهذا كلام غير صحيح أيها الإخوة، هذا الكلام غير صحيح. لذلك الآن نلاقي بعض النساء الزوج يعني يطلقها أول مرة وثاني مرة لا تبالي، فإذا سب أباها يا غارة الله سب أباها، طب هو طلقها أصعب من سب الأب. هلا هذا خطأ وهذا خطأ، لكن بدنا أخوان الأحكام، بدنا الأحكام أيهما أخطر في بناء الأسرة. يا سيدي كان سب أبوها مستغفر الله متوب إليه، لكن لما وقع الطلاق بالثلاثة لا ترجع له. إذا نحن نفكر بهذه القضية أيها الإخوة. لذلك الآن بعض الناس لا يبالي بأمر الطلاق أبدا، الطلاق عنده ما له قيمة. ونساؤنا أيها الإخوة لا تعرف عن الطلاق شيئا إلا ما ندر، يعني الزوجة ممكن يحل الطلاق عليها فكرة أنه إيش، إن خلص اتفقنا وتراضينا، لكن القضية مو عاد اتفاق، في عنا أحكام شرعية أيها الإخوة. الشيء الآخر أن بعض الناس أيها الإخوة يتهم الشريعة بالشدة عندما لا تجد لهذا الزوج فسحة في أمر طلاق ثلاث أو ما شابه ذلك، يعني كأن البعض يريد أن يطلق امرأته 100 تطليقة وكلما طلق جاء إلى الشيخ وأعطاه فتوى. لا، لما نقول إخوانا نريد فتوى في الطلاق يعني نريد بيان حكم هذا الطلاق. لما نقول إخوانا يعني فتوى بالطلاق بدنا نفتين، يعني بدنا نفتين مو معناها إخواننا بدنا نلاقي له حل بإلغائه، نريد أن نستطلع حكم الشرع في هذا الطلاق، قد يكون بطلاق رجعي ترجع له بمراجعة أو بعقد جديد، أو قد يكون لا ترجع له أبدا. إذا الأحكام أيها الإخوة منضبطة. والشيء الآخر أن الطلاق ليس للمشايخ والعلماء فيه دخل أبدا، يعني الآن هلأ لو أنا طلقت زوجتي ماذا أفعل؟ أخضع للأحكام التي أفتيها للناس، نفس الأحكام. لو أن ابنتي طلقت أنا أفتي نفس الفتوى. لذلك إخوان العلماء والمشايخ هم يبلغون شرع الله عز وجل ولا يتلاعبون في شرع الله أبدا. لذلك إخوان أكان نحن اليوم لا نقبل أن يقال أن والله في الشيخ فلان في عنده فتوى لا يعرفه أحد من علماء، من الكلام هذا؟ ما الكتب بين أيدينا والمذاهب بين أيدينا وأقوال العلماء بين أيدينا. هذا الكلام أيها الإخوة ممكن أن نقبله من علمائنا الكبار، والله علمائنا الكبار عندهم العلم ما ليس عندنا، هذا قد نسلم به نعم، لكن أحيانا قد يكون إنسان لا أقل منا بكثير لك فلان يرجع لك ياها، يعني كأنه إخواننا بطولة. لا يا أخي، هذا دين. فلما نقول إخواننا أنه الآن الشيخ فلان كل ما بتروح لعنده ما في أسرة إلا بيخرب الشيخ فلان، فلان لا يعني ما بيطلق كل ما بيوقع كل الطلقات، هالمفاهيم هذه أيها الإخوة غير صحيحة أبدا. احنا في عنا أقوال معتمدة، في عنا ثوابت، في عنا إخوة ضوابط شرعية، في عنا أقوال يفتى بها، في عنا أقوال غير معتمدة، في عنا رخص إخواننا غير مقبولة، في عنا أقوال شاذة. هذه كلها أيها الإخوة لا ينبغي أن نعمل بها ولا أن نقول بها. يعني الآن بعض الناس يقول لك أنا أطلب من الله عز وجل أن لا يقبل مني طلاقا إلا مكتوبا مع توقيع. شو الكلام الهزل؟ أنا الآن أطلب من الله هكذا؟ يعني هلا انت الان بدك تريد من الله سبحانه وتعالى ان يغير قواعد الطلاق عندك؟ ليش؟ مين قال اخواننا ان الكتابه عندنا شرط في العقود؟ ابدا، ما في عنا ولا عقد يشترط فيه الكتابه، ولا عقد اخواننا يشترط فيه الكتابه. هذا الانسان يريد ان يغير شرع الله، ليه؟ لانه لا يستطيع ان يحفظ لسانه. طيب بعض الناس ايها الاخوه الاكارم بيقول لك أنه مثل ما الزواج صار بالتراضي بين الزوجين وبالشهود، كذلك الطلاق أيضا ينبغي أن يكون بالتراضي وبالشهود. قلنا له إن هذا الكلام تقوله أنت، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال الطلاق لمن أخذ بالساق يعني للزوج. والله تبارك وتعالى يقول نعم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني القضية في الطلاق والرجعة ترجع إلى الزوج. والمرأة اسمها مطلقة، يعني اسم مفعول، والزوج هو المطلق. إذن الطلاق بيد الزوج. طيب لماذا بيد الزوج؟ لأن المرأة أيها الإخوة منفعلة غالبا، عاطفية المشاعر، يعني عقلها يخضع لمشاعرها. الرجل إخوان أصل فيه أنه على خلاف ذلك، لكن سبحان الله الآن لسوء الحظ صار بعض رجالنا إخواننا يعني عنده حالة من الغضب تجعله يثور ويطلق زوجته دون وعي. وأنا الإخوان الأكارم أقول لكم لو نظرنا إلى أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية صدقوني لتذوقنا من خلالها قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن إخوان أكارم إذا الإنسان بين يديه سم قاتل، شركة صنعت دواء ساما لننتفع به في بعض الحالات في حالات معينة، طيب هل يعني إخوان أن هذا الإنسان إذا أخذ هذا الدواء الذي هو نافع في بعض الحالات إذا استعمله بطريقة غير صحيحة فأدى إلى موته، هل الخطأ من الشركة الصانعة أم من استعمال؟ لا، من استعمال. وكذلك الطلاق أيها الإخوة شرعه ربنا عز وجل وبين لنا طريقة الاستعمال، فإذا استعمله الزوج بطريقة غير صحيحة ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يدمر بيته ويدمر أسرته. اسمعوا أيها الإخوة إلى الإسلام كيف علمنا الطلاق. حصلت مشكلة بين زوجين، ماذا يفعل الزوج؟ يتحمل، يصبر، بعد ذلك يعظ، بعد ذلك يهجر، بعد ذلك يضرب ضربا غير مبرر. انظروا أيها الإخوة إلى الآن لم نصل إلى الطلاق، هذه كلها مراحل طويلة في الإصلاح. ثم بعد ذلك عجز الزوجان عن الإصلاح بينهما، ماذا نفعل؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. فشد الحكمان في إصلاح ذات البين، ماذا نفعل؟ تصوروا أخوانا إلى الآن ما تكلمنا بالطلاق، بعد ذلك الزوجان الأسرتان الحكمان القاضي اتفق الجميع على أن هذه الأسرة لا يمكن أن تستمر، وإذا استمرت انقلبت حياتها إلى مفاسد بدل المصالح. طيب ماذا نفعل هنا؟ نقول يا أيها الزوج تربص، انتظر إلى أن تأتي هذه المرأة يعني فترة حيضها، فعندها تنتظر إلى ما بعد الحيض، فإذا انقطع الحيض وصارت في الطهر فإنك تجامعها في طهر فإنك تطلقها في طهر لا جماع فيه. لاحظتوا إخواننا كيف الآن الطلاق بيتم؟ الطلاق أيها الإخوة هو عبارة عن حالة مدروسة، عبارة عن يعني مشوار طويل وليس مشوار بلحظة واحدة. الآن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هذا الزوج يغضب، يريد أن يعاقب زوجته، يريد أن يهددها، يريد أن يخيفها، يريد أن يلزمها بكلمته، ماذا يفعل؟ يحلف بالطلاق. وربما بعض الرجال يحلف بالطلاق بالسوق، لماذا؟ ليثق الناس بكلامه وليلزم الآخرين بكلامه، أو ليمتنع هو عن فعل يقول أنا لا أفعل هذا الأمر ويحلف بالطلاق بالثلاث. ما هي النتيجة؟ ربما طلقت زوجته المرأة الصالحة العفيفة الطاهرة المربية المصلحة لبيته، طلقها وهو في السوق، فرجع إلى البيت بدل أن يأتيها بما يعزز مكانتها في البيت، ماذا يفعل؟ يعطيها خبر فساد البيت وخراب البيت. لماذا؟ لأنه طلقها ثلاثا. وعندما يقع الطلاق الثلاث أيها الإخوة نقول هل هذا الخطأ في شرع الله؟ طيب الشرع الله ما قال لك طلق ثلاثا، الشرع أيها الإخوة دعانا إلى التطليق ثلاثا متفرقات وليس مجتمعات، لكن هذا الإنسان استعمل الطلاق استعمالا سيئا فدمر بيته. يا أيها الزوج الذي تبكي الآن عند وجود هذه الفتوى، يقول لك أنا خرب بيتي، ضاعوا أولادي. طب نقول له مين أخذ زوجتك من عندك؟ احنا قاعدين بالجامع ما دخلنا فيك أبدا، انت قاعد مع زوجتك واتخالقتوا انتوا اثنين ورميت عليها الطلاق والثلاثة، احنا ما كنا معكم. اذا انت الذي خربت بيتك، وانت اللي ضيعت اولادك، وانت المسؤول عن دمار هذه الاسرة. قال لك والله يا استاذ زوجتي ما عندها احد، اهلها كذا، ونعم اولادي مدري ايش. نقول له ليش هالكلام ما فكرت فيه قبل الطلاق؟ لماذا تطلب مني انا ان اغير شرع الله عز وجل وأن أراعي هذه النقاط وأنت لم تراعيها قبل التطليق؟ لو أنك فكرت قليلا بذلك ما وقعت بهذا وما احتجت إلى كل هذه المسائل. ثم كيف تطلب مني أن أغير شرع الله؟ كيف يا أخي؟ يعني أنا الآن إخوان أقول هذه المرأة عند زوجها، هل أستطيع أنا أن أقول لها أنت محرمة عليه؟ هل أستطيع أن أقول لهذه المرأة أنت مطلقة ثلاثة وبالتالي اذهبي وتزوجي غيره؟ هل أستطيع أن أحرمها عليه وهي حلال له؟ لا أستطيع. لذلك أيها الإخوة، الخطأ في الطلاق شيء خطير، سواء كان بإيقاعه أو بعدم إيقاعه. يجب أن تكون الرؤية واضحة وأن يكون الحكم واضحا جليا لا إشكال فيه. لذلك يا إخوتي الأكارم، نحن مدعوون إلى أن نتعرف أسس حل المشكلات الزوجية، وأن نتعرف على أسس مبادئ التطليق في الشريعة الإسلامية، حتى نتعرف من خلال ذلك دقة هذه الأحكام ودقة هذه الضوابط وعظمة هذه الشريعة. ولا مانع أيها الإخوة أن ننتقل من مذهب معتمد إلى مذهب معتمد، يعني طلاق إخواننا واقع عند الحنفية غير واقع عند الشافعية، لا مانع في هذا، ولا مانع أن نأخذ من مذهب الحنابلة أو المالكية قولا معتمدا يؤخذ من الثقات، لا مانع في هذا أبدا. لكن الممنوع أيها الإخوة أن نفتي بأقوال ضعيفة، أقوال غير معتمدة، أقوال شاذة، أن نتكلم بالرأي المجرد، هذا هو المحال. ولو فعلنا إخوتي الأكارم نقول يأثم من أفتى بذلك. يعني لو أن إنسان يعني من الناس أو ممن له مظاهر مشايخ أو ما شابه ذلك أفتى بهذه الأقوال الضعيفة وأفتى بهذه الأقوال الشاذة، ما الحكم؟ هذا الشيخ مسؤول عند الله عن هذه الفتوى. والزوجان أيها الإخوة، إن أتيا إنسان له مظهر علمي، مظهر فعلا كذا، وسألاه وأخطأ في الفتوى، برئت ذمتهما عند الله عز وجل. لكن لو أنهما ذهبا إلى إنسان أصلا غير معروف في العلم أو أنه غير موثوق بالفتوى، نقول لهما أخطأتما ولم تبرأ ذمتكما بذلك، فينبغي علينا أن نسأل الثقات في ذلك، مو نبحث إخواننا عم يتساهل معنا. والله في شيخ بآخر الدنيا بيفتي كذا وكذا كذا، ليش شبه الشيخ لأول الدنيا؟ هذا عالم يعني هذاك عنده علم هذا ما عنده علم؟ لا يا إخواننا، نريد أن نتكلم بتقوى ودين، دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. سبحان الله يا إخواننا، بعض الأسر الآن لما بزوجوا بنتهم بيقول أنا بزوجك زواج نصرانية. شو يعني زواج نصرانية؟ يعني ليس فيها تطليق، هذا كلام فاسد. ما في عندنا زواج في الشريعة الإسلامية ما في تطليق أبدا. بعض الأسر أخوان أكارم الآن يقول لابنته، شوف يا بنتي أنا طلاق ما في عندنا، البنت مسرولة بيتها، ما في رجعة عند أبوها إلا زيارات. هذا كلام حلو، لكن لما بصير مشكلة إخوان الأكارم، هذا كلام نقوله لبناتنا من باب أنها يعني ما في حرب كل ساعة والتالي بدها تسايس أمورها وتتحمل شوي وما شابه ذلك. لكن عندما تصل بناتنا إلى مرحلة الفساد في البيت والظلم المستمر وما شابه ذلك، وعندما نسير في مراحل الإصلاح وتفشل كل هذه الخطوات نقول الطلاق ليس ببعيد عنا أبدا. الطلاق أيها الإخوة لا ينبغي أن نستبعده كحل نهائي محل مبدئي. نحن لا نقبل أيها الإخوة أن يكون الطلاق حلا انفعاليا، ولا نقبل أيضا أن يكون الطلاق حلا مستبعدا. فالله يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لذلك إخوتي الأكارم نحن نقول الطلاق هو حل شرعي يستعمل في حالة معينة بضوابط وقواعد ثابتة محددة يجب على الزوجين أن يتعاملا بها. لذلك الزوج ينبغي عليه أن لا يذكر كلمة الطلاق أبدا أبدا، لا بالتهديد ولا بالتخويف ولا بالتحذير. كلمة الطلاق من الزوج لا ينبغي أن تستعمل أبدا. أنت أيها الزوج عاقل ولسانك في فمك ينطق باختيارك. أنت الآن كلمة طلاق ما بتجيب على لسانك أبدا. صدقا إخوان أكارم، الآن بعض الأزواج ما صلوا أسفوا إخواننا من خاطب خاطب مزواج في عقد براني، أحيانا ما صلوا إخواني مؤع طلاق مرتين. لك يا ابن الحلال لسه ما صارت عندك، مطلقة مرتين، طب شو هذا الإجرام هذا؟ بعض الأزواج أيها الإخوة بيقعد مع زوجته 60 سنة وما بيأتي كلمة طلاق على لسانه أبدا. يجي بعض الشباب إخواننا بكل بساطة يفعل ذلك. الزوج لا يجري كلمة الطلاق على لسانه، ما بتنطق بالطلاق إلا بعد أن تكون فعلا وجدت أن الحل هو الطلاق. أما بحال انفعالية وطلع والنازلة ولغوي عن لسان وما في ما شابه ذلك، هذا كلام غير مقبول. الشيء الثاني يا إخواننا، لازم بناتنا ونسائنا أن تتعلم أحكام الطلاق. لما زوجة بيجن وبيغلط وبيحلف بالطلاق ما بتكمل الجنان هي بإيش؟ في حرف الطلاق، وهي أنا حوقع اليمين. شو استفدنا؟ هو شعل النار وهي عطيت الوقود، النتيجة ما هي؟ احترق البيت. مين دمر البيت؟ جنان الزوج وجنان الزوجة. قال هو الآن حلف بالطلاق ليكسب له راسه، هي شو ساويت؟ أوقعت اليمين لكسر له راسه. بالنهاية تكسر راس الزوجين وضاع الأولاد. صار الزوج والزوجة أخوان يبكوا هن اثنين. ليه؟ بدهم فتوى ساعتها. يا أما هن اثنين بيكونوا أتقياء وبيخضعوا لحكم الله وبتفرقوا فعلا كما يجب عليهما وبتضيع الأسرة، يا أما يضعفان أمام الحكم الشرعي وبيقعد مع زوجته بالحرام ولا يقبلان شرع الله عز وجل. والحقيقة هذه الصور موجودة وهذه الصور موجودة. من غريب وعجيب ما سمعنا أيها الإخوة أن امرأة طلقت ثلاثا فرجعت إلى بيت أهلها، جاء أخوها في المساء شافها بالبيت، خير؟ قالت له والله أمه قالت أنه طلقها زوجها ثلاثا. قال أم البسي لبسها وراح لعند الصهر الكريم ما شاء الله. قال له كم مرة بالشام قاعد مع زوجها بالحرام؟ قال له كثير. قال له هيد الجملة. هذا عاقل يا أخوانا؟ هذا الأخ قال أن ما بيخرب بيت بنته أخته، لك هذا عاقل؟ هذا يا أخوانا خراب البيت أن نخرب الأسرة وهي قائمة، أما أن نبقيها بالحرام بعد أن هدمت هذا مو بقى للبيت. أنت لما بترجع بنتك لعند زوجها وهي مطلقة ثلاثا هي مو بطولة. هي الآن إخواننا كثير من الأسر بيقول والله بدنا نصلح بين الزوجين، اللي قبل ما تصلح بينه وتعال نسأل الشرع في رجعة ولا ما في رجعة، لكن إحنا عم نقرر الصلح بينهما، بلك الشرع قال ما في رجعة. طلاق ثلاثة، إذا الطلاق ثلاثة ما عاد نحكي بالرجعة، خلاص بدنا نحكي بإيش؟ كيف يتعامل الزوجان بعد انهدام الأسرة في الإصلاح للأولاد؟ أما بينهما ما عاد في إصلاح. صار الآن أخوان أكارم في تسريح بإحسان في حسن التعامل لمصلحة الأولاد، أما الزوجان فإنهما لا يرجعان لبعضهما إلا بعد زوج آخر. سبحان الله، بعض الرجال بتقول له هيك الثاني هلا بيتزوج غيري ويكشف عليها اللي نعم هذا الحكم يجب عليك أن تعلمه قبل أن تنطق بالطلاق مو بطولة إن أنت الآن تنطق بالطلاق مو رجولة الآن إخوانا بعض الناس سبحان الله فعلا بيعرف المراجل إنه اللي بيحلف بالطلاق إنه رجال ما شاء الله طيب الرجال يا إخوان الأكارم يدمر بيته الرجال إخوان الأكارم بيدمر أسرته يعني أنا الآن لما بيجيني خاطب بدي أنا بحلف بالطلاق وبدي أخطب بنتها شو بقول له انصرف أنا ما بعطيك بنتي تأخذها اليوم وترجع لي إياها بعد كم يوم مطلقة أنا ما بعطيك إياها أنا أطالبه أن لا يطلقها إلا عندما تكون مستحقة للطلاق مع قواعد الشريعة أما والله هو إنسان لغوي على لسانه أن هذا الإنسان أيها الإخوة هو الذي يدمر بيته نحن نقول له انتبه يا أيها الزوج عندما عقدت عقد الطلاق عقد الزواج انتبه أنت الآن ملكت سلاحا خطيرا جدا هو الطلاق فإياك أن تستعمله بعبثية وإياك أن تستعمله بعشوائية إياك أن تستعمله بتعسف إياك أن تستعمله بجنون فإنه خطير والطلاق إذا وقع لا يرتفع الطلاق إذا وقع لا يرتفع أيها الإخوة الطلاق إذا وقع لا يرتفع من غريب ما جرى معي أيها الإخوة أنا رجلا يعني كان جاهلا وتاب إلى الله عز وجل حضر دروس من بين الدروس اللي حضرها دروس فقه عن الطلاق فالزوج عم يقول الشيخ عم يقول إنه إذا طلق مرته ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا تذكر هذا الإنسان المسكين إن طلق مرته شي 100 مرة سبحان الله سأل الشيخ قال أبدا زوجتك محرم عليك صار يدور على المشايخ وصل لعندي قال لي والله يا شيخ حساني خرب بيتي بهالتوبة أنا شوفوا إخواننا إنه بالتوبة خرب بيته قلت له لا والله يا أخي أنت بيتك خربان قبل التوبة لكنك بهذه التوبة عرفت خراب بيتك كالإنسان الذي شرب السم وجاء إلى الطبيب فقال له الطبيب أنت مسموم مو الطبيب اللي سممه هذا الإنسان شرب السم بعيدا عن الطبيب ولو أنه كان مع الطبيب وسمع تعليمات الطبيب ما شرب السم ولو أنك كنت معنا من أول زواجك تحضر مجالس العلم والفقه وكذا ما انخرب بيتك إذا خرب بيتك شو هو بعدك عن العلم وعن العلماء مو العلماء خربوا لك بيتك يا أخي مو أنا طلقت لك مرتك أنا لم أطلق مرتك أنت طلقت أنت الذي نطقت بالطلاق مو أنا أنت اللي طلق بالثلاثة مو أنا أنت اللي حرفت يمين مو أنا أنت كل ما هنالك تريد أن تقول الشيخ فلان طلق لي مرتي لا لا يا أخي أنا أخبرك بالحكم الشرعي الذي لا أملك أنا ولا غيري تغييره أبدا لا نملك تغيير شرع الله عز وجل لذلك أيها الإخوة الزوج ينبغي عليه أن يكون واعيا لخطورة التلاعب بالطلاق والمرأة أيضا ينبغي أن تكون واعية لقضية الطلاق بمجرد ما منقول طلاق إذن هذا خط أحمر بين الزوجين إخواننا كلمات حرام حرمتي علي هالكلام الفارغ هذا إيش تقوله أنت الآن في خلاف بينك وبين زوجتك أنت الآن تحكي بالمشكلة هي الآن امتنعت عنك هي الآن بيت غير نظيف هي الآن تكون سيئة الأخلاق تكلم عن هذه المشكلة لماذا تقول لها أنت علي حرام ليه طب هي الآن زوجتك هي لما أنت قلت حرمتها علي إذا أنت الآن جعلتها محرمة إذا أنت الآن أوقعت بينك وبينها طلاقا بائنا طيب لما الرجل أيها الإخوة يأتي إلى زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي أنت عندي مثل أمي شو هالكلام الفارغ هذا هي مو مثل أمك هي زوجتك هذه الكلمات لماذا يقولها رجالنا لماذا يقولها أيها الإخوة رجالنا ليه يعني سبحان الله المرأة في ساعة جنون المرأة أيها الإخوة كلما غضبت شو بتقول طلقني طلقني طيب لو هذا الرجل أيها الإخوة طلقها شو بتصير حالتها؟ ترجع البيت تبكي على حالها. بزمان أخوان قصة يعني طلعت عليها امرأة على خلاف مع الزوج، كانت تسيرها خالتها وعمتها والجارات والقارب إيش رفعي دعوة عليه ونفق وطلب مهر ومدري إيش وكذا وكذا. سبحان الله، ليه؟ حتى الحصن المهر كبن وما شابه ذلك. بالنهاية أيها الإخوة، نطق القاضي بالحكم بالطلاق على الزوجة ونطق الزوج بالتطليق. ما هي النتيجة؟ انهارت المرأة وأغمي عليها في قاعة المحكمة، ورجعت إلى البيت منهارة وكتبت رسالة وقالت: أدعو كل امرأة رفعت دعوى على زوجها بالتفريق أن تأتي إلى زوجها وتقبل يده وقدمه وتعتذر إليه قبل أن تذوق ما ذقت أنا من الطلاق. سبحان الله، هل كلام إخواننا هذا يغيب عن نسائنا؟ يغيب عن نسائنا. نحن المشكلة إخواننا مرسيم على مشكلة، الرجل يظهر استغناء عن الزوجة، نعم، والمرأة تظهر استغناء عن الزوج. الرجل إخواننا يأتي بتلك الكلمة السيئة جدا، بل أنا بضل بغير، يعني مثل الكندرة بالرجل، نعم، بضل بغير مرة حتى تجي كندرة على قد رجلي. شو هالكلام الفارغ؟ هذا رجل أيها الإخوة، ليش ما حكيت شيء عند العقد؟ مين كان بزوجة؟ ما أحد. كمان المرأة إخواننا لما بتحرق، سبحان الله، سيدة ببوس إيدها. هذا كلام فارغ، هذا كلام غير مقبول أيها الإخوة. هذه النظريات الاجتماعية هي اللي عم تدمر بيتنا، هي يا إخوان اللي عم تكبر رأس المرأة رأس الرجال. لذلك إخوتي الأكارم، الآن الزوجان سبحان الله في العصر الحديث لما بيخطبوا بعضهم هلأ، يعني بيتكلموا بينهما الغزليات ورسائل واتس، وبنزل على الانترنت اشعار وهي نفس الشيء، وبيستعين بصديق بالكلمات الغزليه. ليه؟ حتى يعيش حياه يعني كلها كلمات وما شابه ذلك. لكن سبحان الله يا اخواننا، لو نظرت الى الاعماق، اعماق الشاب واعماق الفتاه، الشاب يقول لك انا خاطب هالمراه هي، وهي المراه هي يعني تربيت القرن الحادي والعشرين، هذه الفتاة الآن دارسة يعني معها جامعة، هي رأسة كبير، وهي البنت شامية، كونها شامية معناها رأسة أكبر وأكبر، وأنا لا أقبل إلا أن تخضع لي أنا أكون سيدة بيتي. لذلك الزوج إخواننا خاطب بغازلها، نعم، لكن داخل نفسه بده يمشيها تحت أمره، تحت سلطانه. والمرأة إخواننا الآن المعاصرة تغازل زوجها وتظهر له كلمات الحب وما شابه ذلك، لكن لسان حالها يقول له: أنا ما بقبلكم معك مثل ستي مع جدي. الزمان اللي كان يقولوا فيه: كوني له أمة يكون لك عبدا، كوني له أرضا يكون لك سماء، هذا الزمان راح. اليوم ما هو الشعار الذي يرفع؟ شهادتي مثل شهادتك ورأسي قد رأسك، يعني نحن وإياك الند للند. لذلك أنا لن أكون معك كما كانت ستي مع جدي. لذلك إخواننا الزوجان يدخلان الزواج والعائلتان الكريمتان تبذلان الأموال الطائلة لإنجاح أول ليلة في الزواج، ليلة العرس، بنفقات هائلة جدا. بتفاجأوا أن الزوجين بعد أشهر قليلة حصل بينهما خلاف أدى إلى الطلاق. ما هو السبب؟ هذه المشاعر الدفينة في قلب الزوجين. لذلك إخواني، أنت شو بتقول؟ ما حلكون مزبوط، ما حلو صح، لكن أنت لو بتعرف ما في الأعمار، الزوجان ينظران إلى عرش السيادة في البيت، لمين الكلمة بالبيت. لذلك لما صارت أول مشكلة، الزوج ماذا فعل؟ الزوج ما عم يحل مشكلة صغيرة، الزوج عم يثبت سيادته في البيت. والمرأة ما عم تحل مشكلة صغيرة، لا، المرأة إخوانا عم ترفض ذاك القيد الذي يريد أن يقيدها به زوجها. لذلك إخوانا كلاهما عم يفرز كل ما لديه من طاقات لخراب للسيطرة على هذا البيت، أدى إلى الطلاق. بينما ستي وجدي ما كان في عندهم نظريات، سبحان الله، كان تقعد إخوانا جداتنا مع أجدادنا 60 سنة و70 سنة ما كان في طلاق بيناتهم، سبحان الله. الآن بناتنا والجيل الآن كذا، ما في كم شهر حردانة، كم شهر كذا كذا. ليه النظريات هي إخواننا؟ هذه النظريات سبحان الله. لذلك الآن شوفوا اختلاف النظريات يا إخواننا، بينما في الإسلام الزوج ينظر إلى المرأة أنها أمانة الله عنده، أنها وصية رسول الله عنده، أنه يتقرب إلى الله بإسعادها، أن قيامه بحقوقها وأداء الواجبات التي عليه عبادة لله عز وجل، وأن يطبق قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. فترى الزوج إخوان أكان يمتلئ مشاعر نحو زوجة، يريد إسعادها، يريد أن يحترمها، يريد أن يعاملها أحسن معاملة، وكذلك الزوجة تنظر إليه بمثل هذه المشاعر. لذلك يلتقي الزوجان في الشريعة الإسلامية وكلاهما يتقرب إلى الله بماذا؟ بإسعاد صاحبه. لذلك كل منهما أيها الإخوة يمتلك طاقتين اثنتين، أولا طاقة إيجابية في القدرة على أداء الحقوق والقيام بالواجبات، والثانية قدرة على التحمل عند إساءة الطرف الآخر. لذلك الرجل المسلم أيها الإخوة تسيء زوجته، ماذا يفعل؟ يصبر، يقول نعم هذه وصية رسول الله عندي. الزوج يسيء للزوجة، ماذا تفعل هي؟ تصبر. لماذا؟ تقول هذا رضاه من رضا الله عز وجل، هذا بابي إلى الجنة. بهذه المفاهيم تبنى الأسرة الإسلامية أيها الإخوة، بهذه المفاهيم. لذلك أخوتي الأكارم، نحن اليوم نحتاج حقيقة إلى أن نفهم قضية الطلاق فهما صحيحا، لأننا اليوم تشوهت هذه القضية في أذهان أبنائنا وبناتنا، وقام بعض الخبثاء ليقول نريد تغيير قانون الطلاق في الأحوال الشخصية، نريد أن نجعله طلاقا مدنيا، نريد كذا نريد كذا. نعم، يريدون أن يغيروا شرع الله عز وجل. ليه؟ لأنهم رأوا أن تطبيق الشريعة الإسلامية يفضي إلى مشكلات في الواقع. نقول لهم لا، الشريعة الإسلامية لا تفضي إلى مشكلات، وما تراه من مشكلات إنما هو لسوء التطبيق من قبل بعض الناس. أما الشريعة الإسلامية فنظامها كامل ويحقق مصالحنا كاملة، والله عز وجل شرع النكاح لمصالح وشرع الطلاق أيضا لمصالح، ونحن نرجو أن المصالح الكبرى في الزواج الإسلامي، وكذلك نرجو المصالح الكبرى عندما يقع الطلاق على وفق الشريعة الإسلامية. الشيء إخوانا الملاحظ أن الزواج عندما ينعقد الزوجان يجتمعان أيها الإخوة في ظل أسرتين كريمتين يجتمع فيها العقلاء والحكماء والأتقياء والصالحون وكذا وكذا. ليه؟ ليجتمعا في عقد الزوجية. بينما عند الطلاق تغيب الأخلاق وتغيب المبادئ ويغيب العقلاء ويغيب الحكماء، وتستعمل إخوان أكارم أسوأ الطرق وأسوأ الأساليب يعني فض النزاع بين الزوجين، مع أن الله يقول وتسريح أو تسريح بإحسان، فالإحسان مطلوب عند الفراق. لذلك أيها الإخوة نريد أن نسأل، يا ترى لو أن محاميا شاطر جدا جدا جدا، إنه والله في عندي محاطر شاطر كثير، نعم، استطاع أن يرفع لي دعوة تفريق على زوجتي، نعم، واستطاع يحمل الزوجة جميع النفقات مع إعفائي أنا من المهر ونفقات الزوجية، وتحميل الطرف الآخر جميع نفقات الدعوة، وجب لي ورقة الطلاق، سبح الله يعطيك العافية، هل أشكره أيها الإخوة؟ والله لا أشكره. ليه؟ جاي لي ورقة خراب بيتي، ضياع الأسرة، سبحان الله. كذلك الزوجة إخواننا لو جاء المحامي الشاطر وجايب له ورقة إن استطعت أن أنتزع منه المهر كاملا مع إلزامه بنفقة العدة وإلزامه بنفقة الأولاد وتحميله جميع نفقات الدعوة. شفت إلا الزوجة الله يعطيك العافية خربت لي بيتي؟ أبدا أيها الإخوة. بينما أنا كزوج عاقل والمرأة إذا كانت عاقلة شو بتساوي يا أخواننا؟ الذي يرجعها إلى زوج بيقول الله يجزيك فضلت على رأسي سترتني عن زوجي. وكذلك الزوج أيها الإخوة اللي بيرجعنا مرته ماذا يقول؟ الله يجزيك الخير، أنت رجعت لي مرتي أو ركبت الخيرة. لذلك أخوان أكارم نحن نقول بداية الحل بين الزوجين مو بباسط الرأس، وإنما بقول الله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الزوجين يا أخواننا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بدنا أنت أيها الزوج تقرر أنه أنا بدي زوجتي وما لي غنى عنها، وأنا بدي أم أولادي، وأنا بدي أعمر بيتي، وأنا زوجتي مستعد صلح نفسي لأجلها. كذلك الزوجة تقول مثل هذا الكلام، هون بداية الحل. أما الزوج إخوان أكارم الباب طالع جمال، والمرأة أنا بغنى عنك وكذا وشفت منك أشوفه غيري وهالكلام، هذا الكلام ما بيبني أسرة لا من قريب ولا من بعيد. وواجبنا أيها الإخوة نحن الكبار أن نكون سقفا وسياجا لأولادنا الذكور والإناث، لشبابنا وبناتنا. لما ابنك بده يطلق لا تشد ظهر وتقول أنا زوجك أحسن منها طلقها، أو تقول أم ذلك، لا أبدا أبدا. كذلك الفتاة أيها الإخوة ما نقل صدر البيت إليك والعتبة إلنا، لا معاذ الله أيها الإخوة. هذا الكلام نقوله في آخر الطريق، أما في أول الطريق لا. في أول الطريق أيها الإخوة يجب علينا أن نضعها عند زوجها، وأن نشعرها أن عزك وأن سترك وأن سعادتك وأن خيرك عند زوجك. وهذه مفاهيم أيها الإخوة الكلام فيها طويل، ونحتاج إلى كثير وكثير من الدروس في هذا المجال. نقف إخواننا عند هذا الحد، ونبدأ الدرس القادم إن شاء الله تعالى بأحكام الطلاق، لأن الطلاق يا أخوان الأكارم يحتاج إلى كلام اجتماعي وكلام فكري، ويحتاج إلى كلام فقهي. فاليوم عبارة عن عرض سريع لبعض الأفكار حول قضية الطلاق، وفي الدروس القادمة نتكلم إن شاء الله تعالى عن تفاصيل أحكام الطلاق. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.